آية أخرى رب العالمين شو يقول؟ يقول وابتغوا إليه الوسيلة. بعض شبابنا يطرح، شبابنا المؤمن ايش ده يطرح؟ يقول احنا وسيلتنا محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد وعجل وعزهم ولعن عدوه. الآخر ده يقول لا انت مشرك، انت بعيد عن الله، انت تسند سلطات إلهية إلى بشر مخلوق، شنو فرقك أنت عن الذين كانوا قبل الإسلام أيضا يسندون سلطات إلهية إلى أصنام أسماء؟ إحنا شنو نقولهم؟ نقولهم لا. هنا أكو التباس، حينما أبتغي إلى الله الوسيلة أبتغي إليه العمل الصالح، لكن هذا العمل الصالح نفسه يحتاج إلى قدوة أم لا يحتاج؟ يحتاج إلى قدوة. أحتاج إلى منهجية أم أحتاج إلى ثوابت؟ أحتاج إلى منظومة تعلمني الاعتدال. هذه المنظومة منين أنا أخذها؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته. وهذا المعنى أرجوك معنى طبيعي ومعنى منطقي ومعنى إنساني. إلى اليوم المجتمع الغربي مع التكنولوجيا التي وصلوا إليها إلى اليوم يعتمدون آراء فرانسيس بيكون وديكارت وغيره، ويعتبرون أنه فلاسفة التنوير هم المرجع. المعلومات لهم. إذن آني من دا أرجع إلى العترة الطاهرة، أنا دا أمشي على ثابت وضح النبي صلى الله عليه وآله من قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا ثابت، فأنا دا أرجع إلى هذا الثابت، ابتغائي للوسيلة والالتحاق برسول الله. والعترة مو التحاق أرجوك هوائي ولا التحاق مزاجي، يعني أنا مو قعدت اشتهيت أن أجي أحب للحسين، ولا اشتهيت أن أحب الكاظم عليه السلام، ولا اشتهيت أن أحب الزهراء، لا لا، وإنما أنا دا أرجع إلى كل المقومات والسلوك والتصرف والمنهج اللي صرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته، أنا دا أحاول أمشي عليه أطبقه. لاحظ كيف؟ هكذا تبنى العقيدة، هنا تترسخ العقيدة بمزيد من التوضيح.